الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، ألا وإن من الكلم الطيب أن ينظر الإنسان في فوائد شتى تعينه معرفيا سلوكيا إيمانيا، خاصة إذا قدر على أن يجمع شتاتها وينظم سلكها. حديثنا اليوم عنوانه فوائد نحوية ولغوية، فالنحو واللغة توأمان كما هو معلوم لكل من علم هاتين الصناعتين. سنقف على غير نسق معين مع فوائد منتقاه من هنا وهناك، بعضها نحوي وبعضها لغوي وبعضها يمكن أن يقال إنه يشترك فيه النحو واللغة على السواء. الحمد لله، بينا أن العنوان فوائد نحوية ولغوية. أما اللغة فإن الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، وأما النحو بقواعده المعروفة اليوم فأكثر المصادر ترجع أصل لبناته الأول إلى أبي الأسود الدؤلي رحمه الله، وأنه شكى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ما كان قد وقع له، أي أبو الأسود مع ابنته، إذ قالوا إنه نظر مع ابنته إلى السماء فقالت الفتاة لأبيها ما أجمل السماء، فقال نجومها يظنها تسأل، قالت يا أبتي أنا لا أسألك، أنا أتعجب من جمال السماء، قال قولي ما أجمل السماء. قالوا إنه أخبر أبو الأسود علي رضي الله عنه فوافقه وأرشده إلى أن يضع لبنات علم مثل أي علم آخر، وظهر أئمة كبار مثل الخليل بن أحمد ويونس والأخفش وسيبويه والكسائي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وما زال هذا العلم له رجاله وله أفذاذه وله أئمته عبر التاريخ كله. فهذه الأمة العربية أمة ولادة، ولله الحمد والمنة. الآن نأتي للفوائد، وقلنا على غير نسق معين. الله عز وجل ذكر خبر مريم ابنة عمران مع بني إسرائيل، فأتت به قومها تحمله، تحمل من؟ عيسى. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. كيف كتبت بغيا؟ الباء والغين والياء ثم ألفا منونة لأنها منصوبة، لا يوجد تاء، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تاء تأنيث. فمثلا تقول محمد معلم وهند معلمة، فالتاء في معلمة تاء تأنيث. وتقول مثلا محمد حارس وهند حارسة وهكذا، لكن بغي لا تلحقها تاء التأنيث. لما؟ لأنه لا يطلق على غير الأنثى بغي، فالرجل عياذا بالله مهما صار في هذا الركب الفاحش لا يقال له بغي، كما لا يقال لغير المرأة حامل، فلذلك لا حاجة لأن نقول حاملة، وإنما يقال للمرأة حامل، ولا يقال للمرأة إلا حائض، ولا يقال حائضة لأن الرجل لا يقع منه هذا، وهكذا. قال ابن مالك في الكافية وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص، وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الاسم تلحقه ثلاث أحوال من الإعراب: الرفع والنصب والجر، ففيه المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، لكن الجزم لا يلحق الأسماء، فلا يقال اسم مجزوم، إنما الجزم يلحق الفعل المضارع، يقال فعل مضارع مجزوم إذا سبقه جازم أو إذا كان جوابا للطلب. أسباب الجزم المعروفة: القرآن نزل بلسان عربي مبين، ثمة أسماء وجدت جرت عليها الأحوال الثلاثة في آية واحدة، وهذا عزيز في القرآن لا يقع ولا أعلمه وقع إلا في حالين. الحالة الأولى قول الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر، جاءت الضر هنا مرفوعة لأنها فاعل، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره، جاءت كلمة ضر لكنها هنا منصوبة مفعول به، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، جاءت مجرورة مسبوقة بحرف جر. فكلمة ضر في آية واحدة جاءت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. تكرر هذا في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فالحج مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، جاءت منصوبة مفعول به الفعل فرض، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جاءت مجرورة، فجرت عليها الأحوال الثلاثة في آية واحدة، وهذا كما قلت عزيز جدا في القرآن. هذه الثالثة منذ أن نشأنا ونشأت، تعلم أيها المبارك يقال لك في مراحل التعليم كان فعل ماضي ناقص ناسخ يتحدث عن زمن ماضي، وهذا حق، لكن هذه كانت تأتي أحيانا تامة. ما معنى تأتي تامة؟ لا تحتاج إلى اسم وخبر، تكتفي بمرفوعها بالفاعل فتصبح بمعنى وجد، بمعنى وجد. لماذا قلنا هذا؟ لأنك إذا قرأت القرآن لا بد أن تفقه المعنى. فقال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. المعسر من لا يجد شيئا يملكه يقضي به دينه، فالله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة، ما معنى كان هنا؟ ليست ماضي ناقص كما يقال لك عن كان الأخرى، وإنما هنا تامة بمعنى وإن وجد، إن وجد رجل ذو عسرة ما نصنع به يا ربنا؟ قال فنظرة إلى ميسرة، ليس لك إلا أن تنظره. وإنظار الموسر والغض عنه من أعظم القربات إلى الله، ففي حديث كعب بن مالك أن الله عز وجل يظله تحت ظله، أي الذين يتجاوزون عن المعسرين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجدوا له من الخير شيء إلا أنه كان يداين الناس، فكان يأمر غلمانه إذا لقوا معسرا أن يتجاوزوا عنه. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. هذه فائدة حديثية سلوكية، ليس المقصود درسا نحويا أكاديميا، هذا برنامج يقدم لجماهير المسلمين، فكما نؤكد على النحو وتعلمه نبين ما ينفعك. فالإنسان إذا كان غنيا يملك بناية فيها مستأجرين، فلو قدر أنه بلغه وتيقن أن أحد المستأجرين لا يملك شيئا يدفعه، فليس من المعقول أن تخرجه من الدار، لكن أمهله أنظره. فأنت كذلك ستقدم على ربك ولك خطايا ولك ذنوب تتمنى من الله أن يتجاوز عنك، فكما تتمنى لنفسك الخير قم به لغيرك حتى تنل رحمة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فإنظار المعسرين من أعظم القربات إلى الله، دلت على ذلك آيات الكتاب المبين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كذلك جاءت كان تامة في قول الله عز وجل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هل يوجد أحد كبر لم يكن يوما من الأيام في المهد صبيا؟ كل الناس كانوا في المهد صبيا، كل كبير، كل أحد تراه الآن مهد. إذن ليس المقصود كانت الماضية، هذه كانت تامة، فمعنى كيف نكلم من كان في المهد صبيا لا يتحدثون عن زمن مضى، إنما المعنى كيف نكلم من وجدناه في المهد صبيا، يتكلمون عن الساعة الحاضرة، فليست كان هنا ناقصة وإنما كان هنا تامة، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نأتي للغويات. كلمة عدل تأتي بمعنى فدية، الله يقول عن يوم القيامة ولا يؤخذ منها عدل. ما معنى ولا يؤخذ منها عدل؟ ولا يؤخذ منها فدية. لكن ننظر في المفدى، يعني يقع خطأ وتريد أن تفديه، إذا كان هذا وهذا من جنس واحد نقول عدل، نقول عدل بكسر العين. وإن كان هذا يختلف عما فدي به يقال عدل بفتح العين. الله عز وجل لما ذكر بعض ما يقع من المحرم قال أو عدل ذلك صياما، فالصيام غير الصيد ليس من جنسه، لكن لو كان من جنسه يقال عدل بكسر العين. والعرب تعرف هذا في كلامها، قال مهلهل ربيعة، ومهلهل هو الزير سالم، قال يرثي أخاه كليبا لما قتله جساس، فأراد أن يمدح ويرثي مهلهل أخاه كليبا، فذكر أنه لا أحد يقوم مقامه من الرجال، فلم يقل عدل بالفتح، قال عدل بالكسر، في أبيات شهيرة منها على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور، على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور. أو المعنى لا يوجد أحد من الرجال يمكن أن يقوم مقام كليب في مثل هذه الأحوال، فلذلك كسر العين في لفظ عدل. نعود للغويات. حرف الهاء جاء في آية من القرآن متتابعا ثلاث هاءات متتابعة. الله يقول في سورة الفرقان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه، مفردة لفظ إلهه تنتهي بها أين، ثم بدأت الكلمة التي بعدها هواه وهي تبدأ بالهاء، فاجتمعت ثلاث هاءات متعاقبة ليس بينهن حرف. فأفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهذا تعاقب ماذا؟ تعاقب أحرف ثلاث متتابعة. أحيانا يأتي، وهذا كذلك عزيز في القرآن، يأتي تعاقب كلمتين، هاتان الكلمتين في الأصل كلمة واحدة يعني مفردة واحدة تتكرر مرتين تباعا، لكنها ليس بينهما فاصل. قال الله عز وجل في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. نقف، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فانتهينا بلفظ الجلالة وبدأنا بلفظ الجلالة وليس بينهما فاصل، لكن الوقف هنا على ما أذكر الساعة وقف لازم. وجاء في قول الله عز وجل لا تقم، في سورة التوبة لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. ما بعدها؟ فيه رجال يحبون أن يطهروا، فجاءت لفظ فيه متعاقبة من غير ما فاصل، من غير ما فاصل. لا تقم فيه أبدا أي مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى أي مسجد قباء أحق أن تقوم فيه أي في مسجد قباء، فيه أي في مسجد قباء رجال يحبون. فجاءت المفردتان وهي مفردة واحدة في الأصل تباعا ليس بينهما فاصل. هذا تنقل من ورود اللغة وأزهار النحو، تحدثنا عنه عبر عنوان فوائد نحوية ولغوية في برنامجنا هذا الكلمة الطيبة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والحفظ والعناية. هذا نقول كما جرت العادة، ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.